نسمع كثيرا عن محمد علوي مالكي علوي مالكي وضلالاته وأقواله المنحرفة التي تصل إلى حد الشرك والعياذ بالله، وخصوصا هو في بلد حرام يسمع منه ويصدق بكل ما يقول، فما موقف سماحتكم من هذا إلى آخر كلامه؟ هذا محمد علوي معروف، وهو من أبناء مكة وتعلم هناك، كان له درس وكتب كتابا غلط فيه، بل كتب غلط فيها وأخذ عليه أغلاط قبيحة جديدة ونبه على أغلاطه، كان قد أراد أن يتوب منها ثم أصر على باطله وأخذه الشيطان نسأل الله لها الهداية، ورد عليه بعض إخواننا وكتبنا على الرد وبين الأغلاط التي فيه، وهي أغلاط شركية، أغلاط كفرية نعوذ بالله، وأغلاط بدعية، وكلم العلماء الحكومة وفقها الله في منعه من التدريس ومنعه من الإذاعة حتى يتوب إلى الله ويعلن توبته من هذه الشركية، والأمر في طريقه إن شاء الله حتى يعلن. الحين ممنوع الحين. نعم. ممنوع. من الممنوع؟ هو يقول ممنوع عن الكلام. لا ما منع هذا. لا بعد منع. لكن يمنع الشركية.